يعني لما اكل لله واصوم لله. مش معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي في الاثر الذي رواه عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى قال: والله اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني ما افصلي بالليل قيام الليل الله اكبر زي ما بنام. دي المحسوبة ودي محسوبة، دي ربنا ودي ربنا، بنام لله وبقوم لله، بصوم لله وبفطر لله، بتكلم لله وبسكت لله، بشتغل لله وبكسب فلوس لله، وبقعد اتفرغ وانقطع واعتكف لله، كله لله. هي دي الحياة، هو ده التوحيد الحقيقي، هي دي إرادة وجه الله والجنة. التوحيد يا جماعة مش أنا أقول لا إله إلا الله لا مش ده الموضوع، لا سهل جدا أن كل الناس يقولوا الكلمة دي بلسانهم. ورسول حارب المشركين عشان مش هدين يقولوا لا إله إلا الله، طب كان سهل يقول لا إله إلا الله خلص الموضوع، لا، وإنما لا إله إلا الله لها مقتضيات. وهب بن منبه لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم، ولكنك إذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. مفتاح لا إله إلا الله، المفتاح اللي له أسنان بيفتح أسنانه أول حاجة الإخلاص فيها والصدق في قولها والعمل بمقتضياتها والحذر من نواقضها من نواقضها والتبرؤ ممن خالفها. هي دي لا اله الا الله اللي تدخل الجنه. ناخد اتصال او لو نخلص حلقتنا على طول كده هنا. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا، السلام عليكم. هي الحلقة ساعة مش مستحملة. لا، السلام عليكم ورحمة الله. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا، اهلا، ازيك يا محمد؟ اهلا بحضرتك. حضرتك الحمد لله، الله يخليك يا رب ويجعلك كده هداية للدنيا كلها. امين، جزاكم الله خيرا. الله يخليك. دلوقتي انا عايزة حضرتك بس اتكلم مع حضرتك في موضوع، بس معلش هو بعيد عن الحلقة شوية. طب ليه؟ احنا في كيفة واخواتها. ايوه، فرجان الله يكرمكم يعني الاتصال معلش عشان الحلقة ساعة. نعم، عشان الحلقة ساعة في حضرتك. نعم، فبعد اذنكم معلش عشان الحلقة ساعة، الحلقة الوقت ضيق، فياريت الاتصال لو يخص موضوع الحلقة انا مستعد، ما يخصش موضوع الحلقة فممكن في الفضفضة، ممكن مشايخ تانيين كتير مفيش مشكلة، تحت امركم. اهلا وسهلا بحضراتكم. نعم، اتصال تاني. طيب ان شاء الله، ان شاء الله جزاكم الله خير. ناجل الاتصالات دلوقتي. اخواتي في الله، انا احبكم في الله. ايه تعالوا مني في موضوع الاتصالات ده، بس عشان عايزين نركز في كيف، كيف واخواتها ازاي بقى نوصل لاسنان المفتاح. ياتيك الحديث الثاني في موضوع الجنه على طول برضه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فال 99 اسم لله عز وجل اللي يحفظها ويعمل بيها. معلش، في زمن اللعب بقت أسماء الله الحسنى لعبة، في زمن الغنى بقت أسماء الله الحسنى غنوة. وما تزعلش مني، قولوا مش أحسن أما يغنوا أسماء الله الحسنى أحسن ما يقولوا الأغاني التانية؟ لا، مش أحسن. أسماء الله الحسنى لها وقار، لها تعظيم، لها إجلال، مش غنى، مش لعبة، مش على المزيكا، مش في وسط معاصي. هو ده الغلط، ان احنا نقول اسماء الله الحسنى في وسط ناس عيانين وشباب بيدخنوا ويتنططوا وعلى المزيكا

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. لما يجي نتكلم عن الصلاة هنقول إن من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة، اكتب العنصر اللي عندك، من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة الاستحضار الذهني من العبادة قبل الشروع فيها. انت عمرك شفت نفسك وانت ساجد؟ شكلك ايه؟ الاستحضار الذهني ده، انك تستحضر في ذهنك كده وانت ساجد شكلك ايه؟ تصور كده شكل انفك وهو في الارض، وجبهتك وهي في الارض، وايديك هل تتصور ان ربنا ينصب وجهه لوجهك؟ اخوتي احنا النهاردة في الجنة، وحلقتنا الاولى من الجنة التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. خلاصة الكلام كيف واخواتها، كيف اتخلص من الشرك دي، كيف اخواتها، كيف احقق التوحيد، كيف اعيش السعادة، كيف ادخل الجنة، كيف نعيش هذه الحياة ونصل الى رضا الله. الاجابة في كلمة واحدة، تعلق القلب بالله، انك تبقى لا تسعى الا لرضا الله، الا يفارق ذكر الله بالك، على طول ربنا على بالك، على طول فاكره، على طول مشغول بيه، على طول هو همك وكل همك. هي دي حقيقة التوحيد، انك تعرف ان الرزاق الوهاب الله، المعطي المانع الله، ان هذا المعطي المانع الخالق الرزاق الوهاب يستحق العبادة وحده. فلا تسجد الى اله، ولا تحب الى الله، ولا تدعو الى الله، ولا ترجو الى الله، لا تتوكل الا على الله، ولا تخشى الا الله. ثلاثة، ان تعيش باسماء الله وصفاته في هذه الحياة. دول توحيد الربوبية، توحيد الله باسمائه وصفاته، توحيد الالوهية، توحيد الله بالعبادة، توحيد الاسماء والصفات، ان تعيش مع اسماء الله. احبكم في الله، استودعكم الله. انا واختم الحلقة وانت لسه ما عرفتوش كيف واخواتها. الاجابة على كيف واخواتها مفتاح التوحيد، له اسنان تدخل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.